أو كما سمعت أن بعضهم قال ردها علي أن يأخذ بكلمتي فإنا ردها علي. فإذا تكلم بكلمة نعم وهو عالم أنها ليست من أفعال السلف ولا من أقوالها فأنت قد أرسل صلاته بعضهم ولا أنه غالبا ما يقول ذلك عند أقوالهم أو مساكن المسلم المطلق. إنسان في نفس الصلاة يقرأ آية لجنبه غيره ويسجدها لغير موضعه. إن كان يكون عنده ناس يتكلمون ويفوشون عليه في قراءته وفي صلاته ويرفعون عنده أصواتهم وينبههم بكلمة يفهمون منها أنه يذكرهم. فهذا إذا كان ذلك على القصد الحسن ولم يأتي إلا من نص آية أو بعض آية إلا أن ذلك لا يمكن هذا القصد. سيما إذا كانت نافلة وكان يتنفل وخشي أنه يزوج عليه فتلا آية بدا بها قصده ولم تكن لقراءته أو أتى بها في جلوسه بين السجدتين او التشهد او نحو ذلك لعلها لا تنقل ان شاء الله. يا لا ما تقل. أخطأ هذا الرد عليه وذلك بأن السجود سنة وليس بواجب فكان الأولى أن يتركه حتى ولو كان ناسيا وأن الأصل أنه يعني عارم أو متعمد فلا ينبغي أن ينبه به هذا لكن ما يقال باطل الصلاة هذا المأمور الذي قرأ هذه الآية يسجد وانطلق لو تكلم بها بدأت الإمام في غير الهدى لأنه مشترك. ما يحمل الشيخ قراءة القرآن بغير الله من دون الركوع والسجود؟ الصحيح أنه ممنوع أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد أو نحو ذلك لأنه من غير موضع لكن غير هذا ما قصد القراءة إنما قصد التنبيه استعمل آية أو بعض آية فتأولا لاستعمالها وكان هذا التأويل من الذي ما أشار له هذا الأمر. صحيح التسبيح قد يكون أولى ولكن يعني أي نبيه استعمله الأولى أن يسبح لأن له شيء. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن. هذا من قراءة الصلاة. أركان الصلاة إذا كان أخذ منها ثم بطلت الصلاة فالذي مثلا لا يركع أو لا يطمئن في ركوعه تبطل صلاته والذي يترك قراءة الفاتحة تبطل صلاته وكذلك إذا ترك شيئا منها إذا ترك منها آية أو بعض آية أو كلمة لم تنعك صلاته إذا كان يستطيع تقويمها. ولذلك ذكر أن الأمين إلى أحسن فاتحة يلزمها لتعلم ما تقوم به صلاته ما يتم به صلاته يتعلم من قراءة ما تتم به صلاته. لكن إذا لم يستطع لأن كان كبيرا وقد انعقد لسانه على خطأ مثلا يصعب عليه تقويمه ففي هذه الحال يصلي على حسب حاله. أما الآن والقارئ الذي يعرف الآية ويعرف مدلولها ثم يتعمد تغييرها تغييرا يحيط المعنى فإنها تبطل تبطل صلاته. يتعمد الإتيان بكلمة تغير المعنى في الفاتحة بطلة وصلاته. ولو تعمد أن يقول مثلا إياك نعمل أو تعمد أن يقول أنعمت عليه فإن هذا يغير المعنى تغييرا جذريا فتبطل صلاته. أما إذا كان أمية جاهلة لا يعرف ذلك فعلى كل ينبه لأنه أن يحرص على تقويمها والقوة ولكن قد يعني الرجل إذا لم يستطع ومنا قال أنا بابا وقال أنا بابا إذا نسي الناسحة وقال أنا بابا هم تذكى الله تذكى الله ويعيد سلطة الرفع لك المأمون مرسلة سرية أو جهلية لا لا لا لا لا لا لا يسأل الله عما إذا جمع بين قراءة والصحيح أن هذا ينصر الصلاة أولا يعني قد يسمع جمع من الذين يقرؤون في الإذاعة أنهم يقرؤون الكلمة مرتين وهذا يخرج القرآن عن وضعه وعن هيئته التي ورد بها فيقرأ أحدهم ما مالك ملك يوم الدين وربما يقرأ قراءات شاذة ما مالك ملك ملك يوم الدين يوم الدين يوم الدين. يعني هذا خلافنا للقرآن القرآن ورد على هذا النظم فإما أن تقرأ بهذه القراءة إذا كانت سادسة أو بهذا الثامن الجمع بينهما في حالة واحدة إذا لم يسرق هو خلاف ما في المصاحف فليس في المصاحف تكرار الآية الكلمة مرت سواء في الفاتحة أو في غيرها حتى تعمدها تعمد ذلك في غير الفاتحة لا يكون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون يكرر كلمة مرت هذا أيضا وخلاف عن القرآن أجازه ولكن أجاز له شيخ الإسلام أجاز قراءة القرآن للقراءة السابقة إذا كان سابقة يساندها صحيحا مرفوعا يعني ولو لم تكن من القراءات السابقة أجاز قراءة بها ولكن لم يجد أن تجمع بين الكلمتين في موقع واحد ما جهة قضية قضية الجمع ما يجمع بين الفرق لا بعمل صحيح يجوز يعني يجوز لك أن تقرأ هذه الكلمة على قراءة الجمع والكلمة التي تقرأها على قراءة حمزة والكلمة الثالثة على قراءة سنة المتة والكلمة تقرأها على قراءة عاصم أما أنك تقرأ الكلمة الواحدة مرتين فما جهة نعم ما ذكي تقدم لنا أن بشخص القراءة أن يسمع نفسه ويسمع على ركبه من تحرك سهتين وأقرب شيء من نفسه فلا بد أن يقرأ قراءة مسموعة وعلى الأقل يسمع نفسه وبوجود فكرة بعيدة وهو عيان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستثار بها هذا من مرتبة الصلاة وصلى عيانا ثم رأى سترة بثوبا بعيد يحتاج إلى مشي بطل الصلاة يلزمها أن يقطع الصلاة ويذهب ويلبس ذلك الثوب أو يستتر بذلك الرداء فهتك ويستأنف صلاته لأن هذا يحتاج إلى مسير متوالي. أما إذا كان قريبا بعدما صلى ركعة وهو عريان أوتي إلى جنبه ثوب أو رداء فأخذه وتخرجه فإنه يهدي على ما مضى ولا تبطل صلاته ولا يلزمه الاستئناف. وهكذا لو احتاج مثلا إلى لبس لو كان قميصا يحتاج إلى إدخال رأسه بيديه ويديه بكبيه فإن هذا أيضا معنر يسير لا تبطل له الصلاة إن شاء الله. ومن الذي يبطلها إذا احتاج إلى مسير متواضي وهذا يدل على أنه لو مثلا سمى صلاته وهو عريان لم يجد الستره ارتساء حتى انتهى من صلاته ولما سلم فقيل لها ان صلاته تجزئ ان صلاته ماضيه مجزئه انما ترقد اذا تلقن او فطن الجسد وهو في ادنى الصلاه. يعني بضع مثلا خمس دقائق يعني إذا شاف أنها تكون قريبة ما شايف أنها كانت أنها قريبة الوقت طويل لأن هذا أنها بينهم لما مسيرة أربع ساعات ما يأخذ الوقت من هذه الساعة يعني أقول صلاة يصبح عجز المسلم وقد يخرج من الصلاة ولا حاجة إلى أن يقطع إلى أن يسلم بالقرب من الصلاة لأن الصلاة إنما هو إتمام الصلاة وهذا ما أتمه لأن وضع سترة أمامه فالتقل مطلوب الصلاة فيمشي إليها مشيا ويستعملها ويرجع ويستعمل صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط. وفائدها انتهى من ذلك الصلاه وفقد انصرفت الصلاة وأجزأت. ولا بد أن يكون ذلك العزم والتأثير مستمرا معه طوال ما كان في صلاته. بصورة الهسلمية أن يضرب الصلاة إذا صلى ركعة تذكر له حاجة فنوى أن يقطع الصلاة، هذا عزم على قطعها. وكذلك لو كبر في صلاة الفجر ثم خير إليه أنها فلم يدخل فنسخ نيته وقلبها نهلا، فنسخ النية ظرا إلى نهل، يكون بطل الفرق. النية يجب أن تكون مستمرة معه، ويجوز قلب الفرق نهلا في وقته المتسع. أو مثلاً كبر لصلاة الظهر وبعدما صلى ركعة أو ركعتين تذكر حاجة فنرى أن يكمل الركعتين وأن يجعل ما مضى ثم ويخرج لحاجته بعدما عزم على الصلاة وجعلها سنة تجدد له خاطرا ولو الإكمال. في هذه اللحظة التي مر فيها أن يسلم ركعتين مضى على جزء من صلاته الجبالية ويرى كونه ما تقدم من نية الفرعية، فيقول انه اذا نرى قطعها باطلت. ومعلوم ان النيه يهلها القلب، فاذا عزم بقلبه ولا لم ينطق فقد باطلت النيه التي يجب استفهام ختمها في الصلاه من اولها الى اخرها. هذه الحالة الأولى إذا فتح النية. الحالة الثانية هي تردد هل أكثر في صلاتي أن أخطأها؟ فقال لها خاطرا لأنه استرفع الصلاة، يصلي مثلا مع جماعة استرفع الصلاة أو يسترفعها حتى لو كان منهرجا. يستطيعها ويسر له شغلا أو يخشى فوات رفقة أو ما أشبه ذلك تردد هل تتم صلاة أو لا أتمها، هل أستمر فيها أم أقطعها. هذا التردد جعله غير عازم على صلاة، غير عازم والنية غير ثابتة، وفي هذه الحالة أيضا ترفض. يوجد جزء منها بغير نية جازمة، إذن بنية متأرجحة. هذه حالة ثانية. والحالة الثانية إذا تردد على هبة النية ثم عزم على القطع، وهي قريبة من الحالة الأولى. وتجمل الحالة الأولى عزم على فتح النية إلا ليقطعها وإلا ليقبلها نهلا. والثانية إذا تردد لم يعزم. والثالثة إذا تردد ثم عزم على فتح فيكون فارق للصلاة، وذلك لأنه مضى عليه جزء من صلاته غير عازم على النية، غير عازم على إتمام الصلاة باستمرارية، معلوم أن النية ساقطة كما ذكرنا. هذا هي الصلاة، ومثله في سائر العبادات. ذكر مثلا سيدنا أن النية ساقطة فيه، ثم قالوا استصحاب سفلها لأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وقال يستحب استصحاب الذكر دون استصحاب الفكر. فنقول كذلك مثلا استصحاب الذكر كون النية حاطمة ولا بارك مستحضرا لها من السحر من التكليف، واستصحاب فكل أن لا تنوي قطعها حتى تتم الصلاة. فإذا تمت الصلاة فلا يؤثر من سقطة. ومثلا أن الإنسان صلى الصلاة انتهى بما وسلم، إذا لم يسلم قال لغيت إبطال هذه الصلاة التي قد انتهيت منها، قد أبطلتها. نقول لا تدخل ما دامت قد كبرت في شروطها واركانها وهيئاتها، نيتها الابطال ما تبطلها. كذبوا كما تقدم، لان انه لو عزم على الوضوء وفعل واكمل الوضوء وبعدما اكمله قال نريت ابطال هذا الوضوء، لو على قلبه الابطال ما ابطل، لقد ارتفع حدثنا كل وضوءه، ولا تأثر نية الإبطال. قال لا بعد الإسلام، أين لو رأى الإبطال قبل الإسلام فإنه يؤثر، نيته تؤثر. الحاصل أن النية تستمر مع مصلي صلاته حتى يعني يستمر حكمها وحتى ينتهي من صلاته. وذكرنا أن الذي يلزمه هو استصحاب الفكر دون استصحاب الذكر، لأن الغفل في بعض الأحيان ما يوقع. يسأل عن هذا الفكر الأقوى في الفضل أو في النذر، فالجواب أنه فيه ما نعرف. فالفضل النذر لو نويت دخلت في صلي صلاة الضحى ركعتين، وبعدما أحرمت وصليت ركعة أذنت على إبطالها لا طلب، أذنت على الخروج منها لا طلب، لأنه مضى عليك جزء من القصير وأنت لا يمكن إبطالها، يعني هذا الجزء بلا نية، لا باقى من الفرض والنهر. الفرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، استصحاب الذكر كون النية حاطمة بذلك، حاضرة في ذكره، قال استصحاب الذكر. استصحاب الحكم فسروه من الآية رؤيا قطعه حتى تتم الصلاة. تقول الشيخ إذا دخل المسجد وكانت مسجد قريبة وصلى مسجد، فعندما صلى ركعتين دخل جماعة وصلوا فركع جعلها نافلة. هذا أجازها كثير منهم صورته إلى كذبت من فرد، وبعدما صليت ركعة جاء جماعة وأقام الصلاة قدم أحدهم، تحب أن تدخل معه، كيف تدخل؟ لا تقدر أن تدخل معهم لأنك أنت على أحرامك لأنك قد سبقتهم، اقلب خلف لك، قولي بقلبك أن هذه الصلاة التي أنت فيها نفس وقلب فارغين أهلاً في وقتها المستشعر جائد كما تقدم فأقل هذا من سن المقاطعة الأولى الصيارة بشخص لما تغيرة الجماعة يعني هل تقليمها نبلاً إذا ما نقولها إلا ركعة أو ركعة أو لا ركعة والصحيح المريضة بل صحر وصليت ثلاثاً ثم دخل الجماعة وقال الصلاة في يومه الثاني يوم قيامة كل ركعة يومه الثاني فالقلب لهم أنهم في الأرض لهم أغنى يعني من كان لهم أن يجب أن يكون الأرض عن كربها لكن ثم تباكك على أنها فرم وابصل معهم لتكون الصلاة الثانية كلهم وتكون الصلاة المرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين من غير أتيناه بالخير إذا صليتم في رحالكم ثم أنكم الجماعة مصليا معه تقول لكم نافعة وتسمى المعاهدة وإذا في هذه الحالة ثم صلاة ثم يرسل معه كلهم يحصل له زيادة فضل وبشكه دخل معهم في صلاة الجماعة يعني صلى بإلحاله ثم جاء ودخل معهم أدرك ركعتين يسلم أو يتمها يعني مثل العصر أو ظهر يسلم معه في صلاته من يسلم صلى يسلم مع إمام وقضى ما سبقه به ذلك الإمام فإذا مثلا صليت بمسجد هناك أو في أهلك ثم أتيت بهذا المسجد يصلون العصر أو الظهر وقد صلوا ثلاثا دخلت معهم أدركت معهم ركعة كلموا تسلموا تقبل فأسك بقول يا رسول الله ما أدركتم فصلوا فأسكم معكم أو فقروا تقبل فأسك كانوا يصلي الصلاة التي فاتت ثم يقوت بها فتقبل ثلاثة وركعت وبشكله إياه لو صلى مثلا الظهر أقام وصلى الظهر ثم أخبر أن الوقت لم يدخل فيقلبها نافل أو أنها تقول فقد الشرق هو دخل الوقت أهو يعني الإنسان كثير ما يخبر في صلاة الفجر وقت أن يعتبرها فيقولون يعني إذا الجلاب لا يتصل فيها الفجر أظننا راء الأنوار لها الصبح في أجل أحدهم يحضر من يحضر ويصلون ثم ينتظرون باستطاعة وبمساعة نقل الهجر ويعرفون أن صلاتهم قد صلوا قبل الوقت بهذه الحال وتكون فرضا وتكون الشرطة وتكون الأهل بحكم وقتها لأن أنا أعلم الوقت يعيدون الوقت يعيدون الصلاة في وقتها ويبنعوا الظهر أحد الآخرين لأن لم يعرفوا الوقت مثلا وجعلوا الجوال أكثر من أكثر علما فصلوا الظهر قبل الجوال فإذا صلوا ثم صلاة السن أو جاءهم من أخبرهم بالساعة مثلا من هي الدقيقة التي صليتم قبل الجوال تقول نهلا بخطوارها لنقلها شخصا طاهرا دخل الوقت. وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطل الصلاة لأنه فعله شاكا في صلاته. فلا يتنادى الإنسان يصلي مع السكوت، لأنه إذا تنادى معه دخل معه الشيطان ثم أرسل عليه العبادة وضربت عليه الأرقام، فيكون الشيطان يقول لك نويت، يوسوس لك، أنت نويت، ثم يوسف لها أحيانا يتذكر أنها تدور وهم لبعضنا غرض على الوقت فقال ما رأيتي صلى ثلاثة بدونية رفعها قال إذا قال معها كذب مرة ثانية فقال جاء مرة ثانية قال أنت كذبت وأنت توسل كذبت وأنت تحدث نفسك حبيب نفسك فوت على كمية وأحباطنا الصلاة لن أريد أن لا يتنادى معها عنها نفسها كثيرا ما يستفيد بين أناس من هذه الوصفة وتفوتهم فضيلة الوقت وتفوتهم الجماعة ونحو ذلك ونقول لهم أنتم قادرة وأنتم من فعل وفعلكم هو لا يعتبر ليا فلا تصدق الشيطان وسائسه لأنكم لن تهدوا فإنه يؤمن قرطان عبادتكم لا تصدقوه لها إذا ترضى الإنسان معلوم أنه لا ترضى إلا لأداء هذه الصلاة معلوم أنه لا قتل أعضاءه إلا لما في ذلك الحديث وقد ذكرنا هذا بما تقدم صلى الله عليه وسلم ومن نفسه نقول في ذلك ايضا في الصلاه وذكرنا ايضا ان كثيرا من العلماء قالوا ان الميت ضروريه لكل عمل وانه يمكن ان يعد من شكله ما لا يطاق عمله شيئا بدون نيه لو قيل للإنسان يعمل بدون نية المقام الحقيقة لأنه لا بد أن يعمل بنية ونية مقارنة بالعمل لكن الفرق أنها سارة تكون حسنة وسارة تكون سيئة فالدليل عليه كما ذكر ابن القيم رحمه لما تكلم على المؤسسين عنه يراهك الله يا رعينه يقالوا لو رأىك إنسان وأنت ظالم من المسجد واستوقفك لقلت دعي أذهب للصلاة أو لصلاة الظهر مثلا ويذكر سنة من الجنة فيك وابعال يا ما فعل فكرتك كل على أنك تدعيك فإن نطقة يا عمال مبين على أن قلبك عاجل ولو كانت النية في أخاك فقد عجبت عن فكرته فإذن ينفح الذين يوسوسوا ويذكرون الوسوسة عن التنافي ومن ذلك لكن تمثل العلماء ذكره الفقهاء أنه لقد يحدث ويحدث من بعض الناس يعني يوسوس احدهم انه لا يوسوس انه شب معه الرابر او لا عجل على النيه او له ذلك ثم بعدما يتردد هل انا نويت او ما نويت يعني ما الحال أو يأتيه الشيطان ويقول إنك ما نريد فإن الحال يعمل عدوا بحالة التردد فإذا عمل هذا العمل بحالة التردد أصبح قد أدى عملا بدون نية فبطل الصلاة أي صلى الترك مثلا بحالة التردد أو بحالة التذكر ولولا انه يقال له هل انا نويت او ما نويت اخر يتذكر في هذا الحال تذكر في تلك اللحظه انه قد نوى يجزيه عمله لكن ركع قبل ان يتذكر وانتهى من ركوعه وهو يتذكر هل انا نويت ام لا فبعدما أن الركوع تذكر أنه ناوي قال الركوع الذي أداه أداه وهو في حيرة هل أنا نويت أم لا هذه الشرطة التي ذكروها إنه أن يعامل بحالة توكله وبحالة حديث نفسه هل أنا نويت أن لا، ثم عرض أنه قد نوى لكن بعد ما عمل عملا فأنه فإذا شك أنه أن لا ولكن تذكر نيته قبل أن يؤدي عملا ركوعا مثلا أو سجدة أو رفعا أو خفضا أو قراءة مشروطة كقراءة الفاتحة ما عمل شيئا حتى تذكر وعادت إليه ذاكرة في هذه الحال نيته مليئة. لكن رغم امتناعهم على هذه الصورة كما يسمى كثيرا من الفقهاء أتوا بهذه الصورة، ولكن نقول إنها لا حاجة إليها بل إلى نفس المسألة هذه، وأن التنادي هي الشك هل نوى أو ما نوى، أن التنادي فيه يوقع الإنسان في الحيرة وتطول عليه المدة وهو يتردد ويدخل عليه الشيطان ويوسوس له، فلا ينبغي له ان يتنادى بهذا. يدخل الشيطان ما العارف وطالب العلم اكثر في الجهميه اكثر من تدخله على العوام والجهله في هذه المساله فقط وهي الميه. لأن يمكن تكون وسوسة كل سنة في الطهارة حتى ما غسلت أو ما غسلت أو ما غسلت وما أشبه، ولكن إن جهاله ما تخطى مثالهم لأنهم ما يعرفون شيئا عن التفاصيل التي تلك في هذا الباب نحن. ولكن إن إذا كان طالب العلم قد عرف شيئا يحتاج منه شيئا فروحا ومن استحضارها ما أشبه ذلك أتاه الشيطان من هذا الباب وكيف أكثر معه الوسوسة. بكل حال ليس من وقع منه شيئا شيئا من ذلك أن لا يتنادى مع هذه الوسوسة، بل يعرف أنه داعي بحكم الفعل وأن فعله الذي هو حضوره وحركته أنه ما دفعه إليها إلا مسلوق المدة. إذا خرج خلاصه على غير أن يخطأ منه يسأل عما إذا تردد هل أنا على طهر أم لست على طهر، هل أنا متوضي أم لست متوضي. وهذا الحال يقول يتذكر قبل أن يعمل عمله فهو مهم إذا مهم هذا الحال وتذكر أنه على وضوء. أما إذا هذا العمل أنه شاق ومتربع هل كان على طهر أم لا؟ فهنا من الحال كان يستأنف على رأيه الظاهر أنه يستأنف، لكن نقول يا إمام أن أصل أن المسلم جاء إلى المسجد وله بذات استكمال شروط الصلاة بشروطها حلوة الأثر أنه متوافق. إذا هو أداء التكبير أليس ذلك حركة من حركات الصلاة؟ فماذا قال له؟ لا فهل له على هذا التكبير أن لا قص الصلاة وهذا قص واجب لا هذا كثير من أهل الدنيا قال له ما جمعه إلي هذا الدليل ونسسه ورد إلامها هي كثيرة فأتعه وهي فالهاب صليف اللقت بها وليس الشيطان لأن الإنسان يقول يتبع سباكة كثيرا واضحة أو ما صليت تسليما كاملا أو أشبه، ويأتي أيضا في النية وهي أن يقول الله في المسائل تعلم بدون النية وما قال له هذا تعلم بالنية ثم يشبه ذلك. وكذلك يأتيه في الطهور طهارة، هل أنت لا يطهر ولا في طهارتك؟ هل أنت إذا وقت في أصبحت الوضوء أو بقي في أمرائك شيئا من الهجرة أو ما أشبه ذلك؟ وكل هذه من الأصل الغالب أنها حديثة، قال لا أحد له في أهل الصحابة، أن لا ذكر أن أحدا من الصحابة كان منكرا لمثل هذا الوصف وتحديث النية وهذا من مواسمه وأمرائك الغسل وما أشبه ذلك. بسلام الإمام أحمد الذي استعار أمر أن النووي يشارع الذين يتكلفوا بالنية، الذين يتكلمون بها ويتكلفون بها، لما قيل له أتى قول شيئا قبل التحريمة قال لا إن لم ينقل عن محمد ولا عن أصحاب محمد، يعني التكلف بالنية.